الحمد لله العلي الكبير السميع البصير اللطيف الخبير الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا طلع نجم العزيمة في ظلمات ليل البطالة وتبعه قمر الهمة أشرقت الأرض بنورها. أخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا، فقال رجل: يؤتى به بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: كيف وقد نزل الناس منازلهم ورقدوا أقذافهم، يعني ما يحبوهم بهم ويعطيهم إياه مليكهم وربهم ومولاهم. قال: كيف وقد نزل الناس منازلهم ورقدوا أقذافهم؟ فيقول له الله جل وعلا: إن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول: رضيت يا رب. فيقول له ربه تبارك وتعالى: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب. فيقول له الله جل وعلا: لك ذلك وعشرة أضعافه، ولك ما لذت عينك واشتهت نفسك. قال موسى لربه جل وعلا: فما أعلاهم منزلة، يعني في الجنة. فقال الله جل وعلا لموسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا طلع نجم العزيمة في ظلمات ليل البطالة وتبعه قمر الهمة أشرقت الأرض بنورها. وفي قول الله جل وعلا لموسى عليه السلام في أدنى أهل الجنة منزلة أن له مثل ذلك وعشرة أضعافه للعلماء قولان. فأما القول الأول فأن ذلك المشار إليه في قول الله جل وعلا: لك ذلك وعشرة أضعافه، يعود إلى الأول. وإذا فهو عشرة أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا. وأما القول الراجح الصائب الصواب فهو القول الثاني، وهو أن أبناء أهل الجنة منزلة من له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. فإذا كان ذلك كذلك فما تقول في أعلاهم منزلة يوم القيامة في جنة الخلد وجنة الرضوان؟ ولذلك يقول فيهم ربنا جل وعلا: أولئك الذين أردت، أولئك الذين اصطفيتهم، وأولئك الذين اخترتهم على علم عندي، وأولئك هم أهل كرامتي غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. وأما أعلاهم منزلة عند الله جل وعلا فمع النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وسقفه عرش الرحمن كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن صلاح العمل بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. ألا إن صلاح العمل بصلاح القلب، وإن صلاح القلب بصلاح النية، وألا إن من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. إيوا رب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان عبد الله بن ثوب المثنى بأبي مسلم القولاني رحمة الله عليه رجلا من أهل اليمن، وكان قد أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو باليمن، إلا أنه لم يدرك نبينا صلى الله عليه وسلم بلقاء حيا، لأنه نزل المدينة وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وشيكا، فهو من كبار التابعين رحمة الله عليه. كان عبد الله بن ثوب رحمة الله عليه أبو مسلم القولاني في اليمن عندما تنبأ الأسود العنسي، وكان الأسود رجلا كاهنا مشعوذا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لما جاءه خبر مرض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازعته شياطينه وقعدت به شقوته أن يكون ممن يلحق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا بل مسلما، فنازعته نفسه الخبيثة إلى ادعاء النبوة، وظن الأمر هينا لعبا يأتي من الأمر ومن الأرض ولا ينزل من السماء، فادعى النبوة وأتى بمصاريف وأخذ يلبس على عباد الله رب العالمين، وارتد بردته كثير من أهل اليمن حتى كادت تطبق على الردة، فكان أول متنبئ في الإسلام لا رحم الله رب العالمين فيه مغرز إبرة. وارتل الرجل من كان مؤمنا صادقا في إيمانه محسنا في إسلامه، وكان على غرق هؤلاء ومنهم صاحبنا أبو مسلم القولاني رحمة الله عليه، فجيء به بين يدي الأسود العنسي الكذاب المتنبئ الدعي، فقال له أبو مسلم: تشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: أشهد أن محمدا رسول الله حقا وصدقا. فيقول: تشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. يقول: أشهد أن محمدا رسول الله حقا وصدقا. فيقول: تشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فيعيدها مرة ثالثة فيجيب بمثل ما أجاب في المرتين أوليين، وعندئذ يعد له نارا عظيمة ويأمر عسسه بأن يلقوه في النار، ويقول الله جل وعلا كما قال للخليل إبراهيم من قبل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فيجعلها الله رب العالمين لواحد من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فألقي أبو مسلم في النار رحمة الله عليه، فلم تمسه بسوء ولم ينله منها أذى، وخرج منها سالما موفورا بكرامة الله رب العالمين. وعندئذ قال له منظروه ومفكروه: إنك إن تركت هذا الرجل، يعنون أبا مسلم رحمة الله عليه، يساكنك في أرضك أفسد عليك الناس. فنفاه من الأرض فنزل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعقل راحلته على باب مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل المسجد فقام يصلي وراء اسطوانة من اسطوانات مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمقه عمر الفاروق المنهم المحدث معا بسواء لا اختلاف فيه فقام إليه وقد فرغ من صلاته فقال من أين الرجل؟ فقال من اليمن. فقال ما فعل صاحبنا الذي ألقاه الكذاب في النار؟ فقال قد نجاه الله رب العالمين منها. فقال عمر الفاروق رضوان الله عليه لأبي مسلم رحمة الله عليه أنشدك الله ألست أنت هو؟ فقال نعم أنا عبد الله بن الدوب. فأهوى عليه الفاروق رضوان الله عليه يقبله ويقبل بين عينيه ويلتجمه ويبكي ثم أخذ بيده حتى أقبل به على مجلس الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فأجلسه بينه وبين الصديق رضي الله عنهم أجمعين وقال للصديق رضي الله عنهما الحمد لله الذي أحياني حتى شهدت في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أكرمه الله رب العالمين بمثل ما أكرم به الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه. إن أبا مسلم رحمة الله عليه كان رجل صدق بحق حتى إنه كان إذا كان في الغزو ومعه أصحابه من المجاهدين في سبيل الله رب العالمين في أرض الروم فاعترضهم نهر يقف أبو موسى أبو مسلم رحمة الله عليه على شاطئ من النهر فيخاطب الله جل وعلا داعيا مناديا ثم يضرب ناقته أو فرسه فيخوض النهر ويخوض القوم النهر وراءه لا تبتل إلا أخفاف إبلهم أو حوافر أفراسهم ويقول لهم أنا ضامن لكم أن من وقع منه شيء في النهر فأنا آتيه به أنا ضامن بذلك الذي يقع ممن يقع منه شيء في نهرنا هذا. فأراد رجل أن يبتليه مختبرا فألقى ما كان معه عمدا متعمدا فلما جازوا النهر وعبروه أقبل على أبي مسلم فقال لقد وقع مني جرابي في النهر فعاد به يمشي به على سطح الماء فإذا جرابه قد علق بعود في النهر فقال دونكه فخذه راشدا اللهم ارحمه رحمة واسعة وأنت أرحم الراحمين. من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه ولا محالة. إن أبا مسلم رحمة الله عليه كان رجل صدق بحق صدق الله رب العالمين فصدقه الله رب العالمين. جاء يوما بيته فدخل على امرأته فقالت يا أبا مسلم ما عندنا من دقيق فقال ما عندك من شيء فقالت عندي درهم هنا فقال ائتيني به فجاءته به وأخذ جرابه فخرج إلى السوق فلما ذهب إلى رجل يبيع دقيقة في السوق فوقف على دكانه جاءه فقير فقال أعطني صدقة يا أبا مسلم فحاد عنه متواريا لأنه أحوج ما يكون إلى ما معه والعيال في البيت يتضورون جوعا فحاد عنه إلى دكان آخر فسبعه الفقير حتى إذا ذهب إلى ثالث سبعه يلح عليه فأعطاه ثم أخذ جرابه فملأه نشارة من نشارات النجارين بتراب معها ثم حمل ذلك فطرق الباب ففتحت امرأته فألقى ذلك وراء الباب وانطلق إلى المسجد عاديا ثم إنه عاد في الهزيع الأخير من الليل فطرق ففتحت امرأته ثم قدمت له خوانا عليه أرجفة يا أحلى ما يكون وأشهى ما يكون وأجمل ما يكون. فقال من أين لك بالدقيق؟ قالت والله إنه لمن الدقيق البوارا، أي الأبيض الناصر البياض الذي جئت به في جرابنا هذا، فاللهم ارحمه رحمة واسعة وأنت أرحم الراحمين. من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه. يقول أبو مسلم رحمة الله عليه: ما سألت الله عز وجل شيئا من أمور الدنيا فأعطانيه أبدا، حتى إني ركبت يوما حمارا فوقف ولم يمش، فجاء آخر بعدما نزلت عنه فركبه فانطلق به يعدو، قال فنمت فسمعت هاتفا في المنام يقول: لا تبتئس مما جوى عنك ربك، أي طوى عنك من أمر الدنيا، فإنه إنما يزويها عن أوليائه وأحبائه والمقربين عنده. قال فسرتي عني بما سمعت. من صفى صفي له ومن صفى صفي له ومن خلص خلص عليه. إن مالك من الإمام رحمة الله عليه لما نزل المهدي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إليه بنغلة مفهمة، وأرسل إليه داعيا يدعوه إليه أن يأتني يا إمام. فأما مالك رحمة الله عليه فقال قولة هي أبلغ ما يكون، وهي أحرى ما تكون لصوقا به وإتيانا منه رحمة الله عليه. قال مالك رحمة الله عليه لمن أتاه بالبغلة لكي يركبها فيذهب بها إلى المهدي أمير المؤمنين في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أما إني لا أستحي من الله عز وجل أن أركب دابة تقع بحوافرها تربة تضم جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت به علة شديدة في وقعها على جسده المهزول الضعيف. فقام يتوكأ على المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وعلى ابن زيد العلوي وأيضا على ابن حسن اليمني، وهو من أشراف أهل المدينة ومن فقهائها ومن المقدمين فيها. فقام يتوكأ عليهم حتى دخل على المهدي، فلما رآه قال: ما شاء الله رب العالمين، إنه ليرفض البغلة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقيض الله رب العالمين له هؤلاء فيتوكأ عليهم. والله يقول المهدي أمير المؤمنين: لو طلبت منهم أن يفعلوا بي ما فعلوه مع مالك رحمة الله عليه لأبوا علي ولم يسعفوني بجواب. وعندئذ يقول المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي رحمة الله عليه، يقول له: يا أمير المؤمنين، والله إنا لنتيه شرفا على أهل المدينة أن يتوكأ علينا مالك رحمة الله عليه، لقد كان يعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرا على ما كان عليه أصحاب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سبقه من أهل الخير رحمة الله عليهم أجمعين. ألم يأتك نبأ زيد بن الدثنة رحمة الله عليه ورضوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في أيدي المشركين من قريش وواعدوه الموعد عند التنعيم، وهو ما يعرف اليوم بمساجد عائشة رضوان الله عليها، وهو الذي تخرج إليه المرأة التي تحيض فتذهب إليه من أجل أن تحرم منه، ثم تدخل مكة بعد ذلك لعمرتها كما أمر النبي عائشة في حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوعدوه الموعد من أجل صلبه بقتله بإراقة دمه في التنعيم. فلما صلب أقبل عليه أبو سفيان وكان ما زال على كفره بعده، فقال: يا زيد أنشدك الله، أما تحب أن تكون في أهلك سالما منفورا في ظل ظليل وفراش وطيء وماء عذب نمير بارد في يوم حار شديد القيض، وأن محمدا في مكانك هذا؟ قال: لقد أخطأت السك الحفرة ووالله ما أحب أني فيما ذكرت وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه لا في موضعي هذا تشوفه شوكة واحدة. وقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قبل لاحظها بطرفه سهيل بن عمرو عندما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية من أجل عقد الصلح بينه وبين قريش، فوجد العجب العاجب من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحدهم إذا ما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء وهو ما يتوضأ به من ماء كاد يتقاتل مع أصحاب محمد من أجل الوصول إلى شيء منه، فيقتتلون على وضوء محمد على الماء الذي يفصل عن جسد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ما تنخم بنخامة إلا وقعت في يد واحد منهم فيستقبل بها وجهه وما استقبل من ثيابه يبلغ بها ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الطبراني في الصغير بإسناده عن عائشة رضوان الله عليها قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أما إني لأحبك أكثر من نفسي، وأحبك أكثر من أهلي وولدي ومالي، وإني يا رسول الله لا أكون في بيتي تحتويني داري فأذكرك، فوالله ما يقر لي قرار حتى آتيك فأنظر في وجهك يا رسول الله محبة لك وشوقا وإقبالا عليك ولهفة. ثم إني تذكرت يا رسول الله أنك إذا ما دخلت الجنة كنت في الفردوس الأعلى في منازل النبيين بل في علياه، وأني إذا ما دخلت الجنة كنت بحيث لا أراك ولا أنظرك ولا أجتمع معك يا رسول الله، فأحزنني ذلك وأهمني. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يرد عليه حتى جاء جبريل بالخبر من السماء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهو بعينه ما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ وهو سؤال لا ينبني عليه عمل، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم متى الساعة على وجه التحديد، وإنما يسوق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاماتها صغرى وكبرى، أما تحديدها عينا فلا يعلمه إلا الله رب العالمين، ولا يعلم علم ذلك نبي مقرب ولا ملك مقرب مرسل ولو كان جبريل إلى الأنبياء والمرسلين، فعلم ذلك عند الله رب العالمين وحده. فصرفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أجدى له وأحرى به، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعددت لها؟ يعني أنت تسأل عن الساعة تحديدا الزمنية، وأنا أسألك الآن عن العمل الذي يبلغك الساعة على الوجه المرضي عند الله رب العالمين. فقال له النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أعددت لها؟ فقال: والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب. وما فرح الصحابة رضوان الله عليهم بشيء مثلما فرحوا بهذه المقولة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إسلامهم: المرء مع من أحب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأولى ينتظر حتى يأتيه الوحي من السماء لأن الرجل كان محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة حقيقية، لأنه يصف علائم الحب الملازم والبرام المقيم. يقول للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم موطئا بين يدي علامات محبته الظاهرة بعمل جوارحه لا بدعوى لسانه وفحوى قلبه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم موطئا بين يدي ذلك: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر مما أحب نفسي، وأكثر مما أحب أهلي وولدي ومالي. ثم يأتي بالعلامة الظاهرة الدالة على صدق دعواه، فيقول: وإني لأكون في بيتي تحتويني داري ثم أذكرك يا رسول الله. وقد يكون ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من عند النبي، يعني هو ينصرف من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يقر قراره في بيته حتى يهيجه شوقه وتدفعه محبته مفزعة إياه، إلى أن يتحرك مسرعا يقول: حتى آتيك فأنظر في وجهك يا رسول الله. على ذلك يطفئ سعير الوجد، وعلى ذلك ينقع الصدى ويبله، والله رب العالمين من وراء القصد وإليه صراطه المستقيم. أما الرجل فيأتي بعلامات محبته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتأمل في أمر لم يأتي بعد، وإنما يؤرقه أرقا مضميا، يقض مضجعه بليل ويسهد جفنه ويقرحه، فلا يكاد يطعم بليل غمضا، وإنما ليله الساهد كأنما هو ناظر به إلى نجومه الواقفات، كأنما شدت بصم جندل بأمراتها، كما قال شاعرنا القدير بمعناه. ثم إنه عندما يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طارحا القضية بين يديه، يأتيه الأمر من عند الله رب العالمين، لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما يأتي من عند محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا وحيا، ولكن يأتي بالوحي المباشر من عند الله جل وعلا لفظا ومعنى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ألا إن الله جل وعلا كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فرض موصلة لهذا الخطب الجلل العظيم والثواب المنيف العميم في جنة الله رب العالمين، وتكون دافعة ومحرضة ومهيجة لأن يتبوأ الإنسان مع النبي مبوأ الصدق في جنات الله رب العالمين. يقول: المرء مع من أحب. فإذا أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدق، ولا يتأتى هذا إلا من تصفية الضمير وتخليص القلب لله رب العالمين، كما كان شأن أحمد رحمة الله عليه عندما أجاب جواب الواثق الواعد الذي يعرف قدر دين الله رب العالمين وقدر محبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه فشكى إليه خوفه من بعض الولاة، يخشى ظلمه ويتجنب حيثة ويتوقع أليم عقابه، فشكى إليه ما يجده من خوفه من بعض الولاة. فقال له أحمد رحمة الله عليه: لو أنك صححت لم تخش أحدا، ولا يخاف الرجل من غير الله رب العالمين إلا لمرض في قلبه، فإذا ما صححت لم تخش إلا الله رب العالمين. والحق أنه لا يخلص من العثار إلا من أخلص لله رب العالمين، ولا يتعثر إلا من لم يخلص، لا يتعثر إلا من لم يخلص. وأما الذي ينفك دائما دؤوبا في سيره بمراحله إلى الله رب العالمين فهم أصحاب الإخلاص. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين بمنه وكرمه وجوده وهو أرحم الراحمين. ألا إن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعظيم أمره وبتعزيره صلى الله عليه وسلم وتوقيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة جليل مطوئه الصدق عند الله جل وعلا لا يتأتى إلا من بعد معرفته هو. أما من كان جاهلا بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنى بالله عليك يتأتى لخاطر إنسان ولو كان مجنونا لأنه أبعد وأغرق في الخيال وهو أعم في الضلال من أن يتصور بحال. كيف يتصور الإنسان أن يحب مجهولا؟ لا يحب إلا من عرف. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآه بداهة هذا ومن خالطه أحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما مخالطته في زمنه فهي مخالطة الأبدان بمزمازجة الأرواح بأن تكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقيله ومستراحه وفي غدوه ورواحه وفي حركته وسكونه تسير بسيره وتنزل بنزوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مخالطة الرسول في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف تحبه وأنت لا تحبه إلا إذا خالطته كما هو الوصف ممن رآه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من رآه بداهة هابه حتى إن الرجل كان يأتي لا يعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما جاء من البادية وفيهم قسوة وجفاء وغلظة كما وصفه الله جل وعلا في محكم التنزيل. يأتي الواحد من هؤلاء بقسوته وجفائه وغلظته فإذا ما رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يملك إلا أن ترتعد فرائصه في محضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي يخفف عنه من وطأة هيبته فيقبل عليه آخذا بزمام روحه إلى قرار المحبة الدفيء الذي كان يفيض من قلب الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول له هون عليك يا أخي إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تطعم القديد بمكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من رآه بداهة هابة وخالطت قلبه بشاشة مهابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خالطه أحبه كيف لك بأن تحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن ولست مالكا للإمام رحمة الله عليه وهو الذي يقول ما مرت بي ليلة قط إلا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يحرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر الله رب العالمين من السنة التي يتزود بذاتها وهو يقظ منتبه ولم يحرمه الله رب العالمين من أن يتطلع إلى صفحة الوجه المنير ببدره في ذمه صلى الله عليه وسلم في منامه فذلكم الإمام رحمة الله عليه ورضوانه. وأما نحن ممن ليست عقولنا في عقول من كان قبلنا إلا كسفلة في بحر أو كرملة في صحراء مترامية الأطراف لا يبلغ الطرف منها المدى. أما نحن فبجنب هؤلاء عقولا كعقول لا ليست كعقول إلا في الاسم لا في المسمى. هؤلاء كانوا كذلك وأما نحن فلا يمكن أن نحب مجهولا بحال. والنبي صلى الله عليه وسلم في حكم المجهول لكثير من المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما وصفه الظاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يعرف منه بعض الخاصة إلا ما يعرفه جمهور العامة من وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه كان أحمر الخدين كحيل العين، ثم لا يزيدون في وصفه عن ذلك في أمولة ولا أدنى منها. وأما المحققون الذين يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم فيصفونه كأنك تراه، فإذا ما رأيته تمثلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفا، وعندئذ تجد الكمال البشري مدموعا في إيهاب في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندئذ النفوس السوية إنما تصبر إلى الجمال فطرة، وهي إذا ما صبت إلى الجمال فطرة في جمال الصورة فكانت هذه النفوس محتوية على فطرة سوية بحق، فإنها لا تقف عند حدود الصورة وإنما تتعدى ذلك إلى جمال الباطن، وعندئذ تجده أيضا في محمد صلى الله عليه وسلم أتم ما يكون وأكمل ما يكون وأجلى ما يكون، فقد كمله الله جل وعلا ظاهرا وباطنا خلقا وخلقا، وأنت لا تستطيع أن تحبه إلا إذا ما علمته علم يقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يرونه ويخبرون حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزرع الله رب العالمين محبة النبي في قلوبهم فكانوا يحبونه أكثر من أنفسهم كما أمرهم بذلك نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عمر رضوان الله عليه وقد أقبل عليه فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وهي مقولة كما ترى تحتاج إلى مراجعة في زمن الضلال والضياع. على المرء أن يتأمل في مقولة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، تحتاج إلى مراجعة ووقفة متأنية من أجل أن يقف الإنسان على رأس الطريق. أو حقا أحب محمدا أكثر مما أحب نفسي؟ أو حقا أقدم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هواي؟ أو حقا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندي في المنزلة التي تهون فيها علي نفسي فداء له صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن ينال بسوء مقال لا بأذى فعال صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تحتاج إلى مراجعة متأنية هادفة من أجل جواب حقيق بالقبول. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر رضوان الله عليه بصدقه المعهود: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نازع عمر في نفسه قال: ولا به يا عمر، يعني لا تستثنى بنفسك يا عمر من أن تكون نفسك أحب إليك مني. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. وأخرج الشيخان عن أنس رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فجمع محبوبات الدنيا جميعا في هذا الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء المسلم الحقيق بالنظر في شأن نفسه وهو يعلم أنه سيسأل عن ذاته بين يدي الله رب العالمين قبل أن يسأل عن من سواه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالمسؤولية الفردية بدءا، ثم تتوسع الدائرة شيئا فشيئا وتنداح حتى تصل إلى الشفقان الغامرات بفضل الله رب العالمين. المرء الحقيق بالنظر في شأن نفسه والحرص على مصلحة ذاته عليه أن ينظر في شأن هذا الأمر الجلل، وعليه أن لا يكون كشأن ذلك الأحمق الذي يجلس فيدخل تحت ثوبه من الحياة والعقارب المهلكات ما يدخل وهو مشغول بطرد الذباب عن وجه جاره، فانظر إلى ضياع مصلحة نفسه، وانظر إلى إقباله على ما لا ينفع جاره بحال. فهذا شأن الأحمق الذي لا ينظر في أمر هذه القضية العظيمة التي لا يصح الإيمان إلا بها. بل في قول علمائنا عليهم الرحمة: لا يكون الإيمان إيمانا إلا بها، أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. والله ما يخلص إليها إلا الواحد بعد الواحد. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أولئك بمنته وكرمه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موقفا من مواقف سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على ما كان من شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فتح الله رب العالمين على المسلمين بالنصر على هوازن في غزوة حنين، من بعد ما أصابهم من الكرب في بدء الأمر ما أصابهم، أصاب المسلمون من الغنائم ما لم يصبه المسلمون قبله. وأقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الغنائم فوزعها قاطبة في قريش وفي تلك القبائل من العرب. قال الأنصار أنصار محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعطيهم شيئا، وكان أمرا لافتا للنظر بحق. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل يعطي المئين مئة فمئة، ثم خمسين فخمسين، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما وصفه صفوان بن أمية عندما رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فجاء يقول: لقد جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ومن جاء معها من المؤلفة قلوبهم، يتألف قلوبهم على الإسلام، وأعطى قبائل العرب يتألف القلوب على الإسلام، ووزع وترك الأنصار فلم يعطهم شيئا، فوجدوا في أنفسهم على مقتضى البشرية الملازمة، وكثر فيهم القالة، ووجدوا أي غضبوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي قومه ولا يعطيهم، بل يغفلهم إغفالا صلى الله عليه وسلم، حتى إن القالة فيهم قد تفشت بينهم بأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقي قومه. وإذا فهذه فيها من المساتي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها، غير أنها إذا صدرت من هذه الأفواه الطاهرة تمر عليها نابعة من القلوب الطاهرة المثبتة لله رب العالمين، لا تحمل شائبة سوء بحال، إلا أنه يبقى من دلالتها ما يبقى. ولذلك ينقلها سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك، يعني غضبوا، قد وجدوا عليك أنك أعطيت ما أعطيت في بطون العرب وقبائلها وفي قريش وفي المؤلفة قلوبهم، وأغفلتهم إغفالا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سعد، وأنت ما تقول؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، يعني أقول ما يقوله قومي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذن فاجمعهم لي في هذه الحظيرة. وذهب سعد بن عبادة فجمع الأنصار في الحظيرة، وجاء من المهاجرين بعضهم، فأذن لهم سعد فدخل بعضهم ورد الآخرين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليهم. ولك الآن أن تتصور موقف اللقاء بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الأنصار أنصار الله رب العالمين، ممن حموا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزادوا عن بيضة الإسلام بادئ ذي بدء، ثم بذلوا الأموال والمهجة والأرواح والدور والعيال، كل ذلك بذلوه لله رب العالمين، لا يبخلون بشيء أبدا رضوان الله عليهم أجمعين. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل وأصبح الأمر مواجهة بينه وبين الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وأعداء فألف الله بي بين قلوبكم، وشرائم متفرقين فجمعكم الله رب العالمين بي، وفرقا مزقا متناحرين فوحد الله رب العالمين كلمتكم وصفكم بي؟ فسكتوا أجمعون. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقبل عليهم يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ فيقولون: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ بالله ورسوله المن والفضل. يقول: أجيبوني يا معشر الأنصار. فيقولون: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ بالله ولرسوله المن والفضل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: أما إنكم لو شئتم فلأجبتم ولصدقتم ولصدقتم ولقلتم: جئناك طريضا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وفقيرا فواسيناك بأنفسنا وأموالنا. يا معشر الأنصار، أوجبتم علي؟ يعني أغضبتم علي في لعاعة، يعني في بقية يسيرة من الدنيا أنفقتها من أجل أن أتألف بها قلوب قوم على الإسلام، فيعود الناس إلى رحالهم، وينقلب القوم إلى بلادهم بالشاة والبعير، وتنقلبون وتعودون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا لله، ما هول هذا التصعيد الذي صعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم القضية إلى ذروة لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم، بل جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذروة الذرى الباسقات التي لا يتطلع إليها إنسان فينال منها منالا، إذ جعل الرسول صلى الله عليه وسلم القسمة هكذا. بعدما كانت مقلوبة عند الأنصار رضوان الله عليهم، الأنصار القسمة عندهم هكذا: أقوام لقوا نبيهم وهو منهم صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي فيهم عطاء من لا يخشى الفقر، ثم يبطلنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا غير داخل في القسمة، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعيد الميزان إلى وضعه الصحيح، فيجعل نفسه في كفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لا يجعل الدنيا بأخطارها وحذافيرها منذ خلقها الله إلى أن يرثها في الكفة المقابلة، ولو جعلها لرجح بها رجحانا صلى الله عليه وسلم، وما يعدله من شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق هذه الأمور الدنيات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شأن الآخرة وليس من شأن الدنيا في شيء. عدل القسمة وصعد القضية وأصاب المحز وطبق المصلة وغشى أعين القوم بغشاوة النور، فأبصرت من بعد كلام وأقامها على سواء الصراط، فاعتدلت على المحجة وأقام الصدور على الصراط المستقيم، وجعل القضية مفاضلة وقسمة بينه هو بذاته. يقول: تعودون بالرسول، ولا يقول: يعود بكم الرسول، ولا يقول: تعودون مع الرسول، بل جعل النبي قسمهم وحظهم صلى الله عليه وسلم، فقال: الناس يعودون بالشاة والبعير، إلى رحالهم، وأنتم تعودون بقسمكم وحظكم، وأنتم تعودون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ترضون أن ينقلب الناس إلى رواحلهم بالشاة والبعير، وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم. وعندئذ يتأتى معين الدمع من القلب ما للعين به ولا فيه من شركة ولا سلطان، وإنما تمر الدموع النازفات في قنواتها آتية من حبة القلب ومن سواد الضمير، لأن القضية لما اعتدلت هانت وأضعت، ولأن الأمر لما استقام كان شديد الوقع على النفس جدا. سبحان الله رب العالمين، رضينا برسول الله قسما وحظا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فكذلك يعتدل الأمر على سوائه. ألا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا بدعا في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المحبة شيء يجعله الله رب العالمين في قلوب أوليائه وأصفيائه ومن يريد لهم الكرامة دنيا وآخرة بفضل الله رب العالمين. بل إن الله جل وعلا جعل الإيمان كما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الإيمان على شقين، فشق لا حلاوة فيه وشق فيه حلاوة. وأما أكثر القوم وأكثر الناس ممن ينتسب إلى الإسلام فإنهم لا يجدون الإيمان إلا بغير الحلاوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما من يجد الإيمان بحلاوته فذلك الذي حقق ما اشترطه الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وإذا فإيمان له حلاوة وإيمان لا حلاوة وسمعه. وأما الثلاث المذكورات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته، فيقول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم يأتي أمر لاحق على هذا الأمر فهو فرع على ذلك الأصل، وثالث فرع على أصليهما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذا راجع إلى الأصل الأول، وأن يكره أن يكذب أو يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، فما يكره أن يكذب في النار، وهو فرع محبة الله ورسوله. فعاد الأمر إلى محبة الله جل وعلا ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمحبة أمر باطن وهبة موهوبة من الله رب العالمين، من تحصل عليها ذهب عنه الجفاء صرفا، وعادت له من رقة الإسلام ومن حلاوة شمائله ما يحسه فيه خلق الله رب العالمين. وإن المرأة لا يجاهد بطاعة الله رب العالمين من أجل أن يحبه الله جل وعلا، فإذا ما أحبه الله جل وعلا جعل العلامة منصوبة بخيمها عليه مضروبة الأكناف والأطناب على سوائه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب الله رب العالمين عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، فيجعل له من المحبة في السماء ما قدر الله جل وعلا. يقول: ثم يجعل له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله رب العالمين عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم يجعل له بعد ذلك من الكراهية والبغض في الأرض ما يجعل. نسأل الله السلامة والعافية. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعلها شرطا بطاعته واتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا والطف بنا وارحمنا. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي حيننا حي ويا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي ويا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم جنب بلادنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حول كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وألف بين قلوبهم أجمعين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على محبتك وطاعتك وأنت أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقم الصلاة.